العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستأنف درسنا ولقاءنا في هذا اليوم وهذه الليلة المباركة بعد انقضاء شهر رمضان الكريم، ذلك الضيف العزيز الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون قد تقبل منا فيه الصيام والقيام والعمل الصالح، وأن يكون قد رحمنا وغفر لنا وعد أعتق رقابنا من النار، وأن يوفقنا للسير على المنهج الصحيح السليم الذي تمسكنا به والذي هو طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يثبتنا على الطاعات وأن يعصمنا من الزلات وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نستأنف درسنا في هذا الكتاب الطيب المفيد إن شاء الله، الذي يتحدث عن مصالح والمقاصد التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، كتاب القواعد كما هو في عنوانه، القواعد في الأحكام أو قواعد الأحكام في مصالح الأنام. هذا الكتاب الذي بدأناه منذ فترة وجيزة وما نزال في مقدماته، وقد تكلم عن مقصده في هذا الكتاب، وهو الحديث عن المصالح الشرعية وما وأسبابها للحث عليها والعمل بها وتحصيلها، والحديث عن المفاسد التي نهى عنها الشرع وبيان أسبابها، وذلك للحث على الامتناع عنها والبعد منها. وقد رأيناه قد قسم تقسيمات أولية للمصالح وعرف المصلحة لأنها كما هي في المعنى اللغوي المنفعة، وعرف المفسدة لأنها المضرة، وهذا أمر معلوم، والمصلحة فيها لذة واستمتاع معنوي وحسي، فإذا تؤدي إلى اللذة، واللذة المطلوبة المرغوبة المباحة شرعا هي مقصد الشرع في هذه الناس في هذه الحياة ليعمروا هذه الدنيا، والمفسدة هي الألم وما يلحقه، والألم مادي ومعنوي ودنيوي وأخروي، وقد أشار الشيخ إلى ذلك. أما درسنا في هذا اليوم سيكون في أمر يتعلق بذلك، ليذكر فيه قاعدة عامة شاملة تفيد المسلم عموما وتفيد طالب العلم على وجه الخصوص، تفيد المسلم عموما في حكمه على الأشياء، في تعاملاته، في حياته، فيما يواجهه، وتفيد طالب العلم بالذات في تعرف الأحكام الشرعية فيما يعرض له. قال رحمه الله تعالى: فصل في تفاوت أجور الأعمال، أعمال العباد، مع تساويها باختلاف الأماكن والأزمان. تفاوت أجور الأعمال يعني الثواب على الأعمال مع تساويها في نفسها في حد ذاتها، صلاة، صيام، فعل شيء معين تساويها في ذاتها وتتفاوت في أجورها وفي الثواب المترتب عليها باختلاف الأماكن والأزمان. ذكر هذا الفصل وذكر القاعدة التي سنسمعها الآن وهي قاعدة عامة للتفاضل أو التفضيل بين الأمكنة والأزمنة وبين كل الأشياء. كل تفاضل بين شيئين هذه القاعدة أو هو يندرج تحت هذه القاعدة التي سنسمعها. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن الأماكن والأزمان كلها متساوية عند الله سبحانه وتعالى من حيث ذاتها، من حيث أن الزمان ظرف للأفعال والمكان ظرف أيضا لوقوع الأفعال فيه وكينونة المخلوقات فيه، وتفضلان بما يقع فيهما. تفضلان أو تفضلان يعني الزمان يفضل والمكان يفضل على غيره، الزمان يفضل على غيره من الأزمنة والمكان يفضل على غيره من الأمكنة بما يقع فيه، بما يقع فيه مما يحبه الله سبحانه وتعالى. قال: لا بصفات قائمة بهما، يعني لا تتفاضل الأزمنة والأمكنة بصفات ملازمة لها، بل المكان هو المكان، المكان جزء من الأرض أو جزء من الفضاء أو جزء من السماء، المكان هو المكان ظرف، والزمان أيضا هو الزمان، ساعة دقيقة شهر إلى آخره، الأشهر المعروفة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إذا فالأزمنة والأمكنة من حيث هي واحدة متساوية، الأزمنة كل زمان يساوي الزمان الذي مثله، يعني الشهر محرم مثل شهر رجب مثل شهر شعبان مثل شهر كذا مثل شهر رمضان، من حيث إنها أزمنة، لكنها تتفاضل من حيث الأعمال التي تقع فيها، من حيث ما يتفضل الله به على عباده في هذه في تلك الأزمنة من الخيرات. كذلك الأمكنة، مكة والمدينة والقدس وغيرها لا شك أنها تفضل غيرها من الأمكنة، لكن بماذا؟ ليس في بجوهرها قيمتها، هي تراب ومعادن وكذا إلى آخره، ولكن بما يقع فيها من الخير الذي فضلها الله به. فيقول: الأماكن والأزمان كلها متساوية وتفضلان، يعني الأماكن نوع الأماكن ونوع الأزمنة بما يقع فيهما، لا بصفات قائمة بهما. وقد يأتي يأتينا إن شاء الله في ثنايا الكلام أن هناك أيضا الله يودع في بعض الأشياء صفات تجعلها فاضلة على غيرها. يقول: ويرجع تفضيلهما إلى ما ينيل الله العبادة فيهما من فضله وكرمه. إذا ففضل الزمان إنما يفضل على غيره من الأزمنة بما يقع فيه من فضل الله على العباد وكرمه، سيأتي تفصيل ذلك. ونحن خارجون من شهر مفضل لما فيه من الخير الذي جعله الله فيه للعباد. قال: فإن له سبحانه وتعالى أن يعاقب بغير كفر وعصيان، يخلق ما يشاء، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لله سبحانه وتعالى أن يعاقب بغير كفر، وذكر أكبر يعني الآثام الشيخ كمثال وعصيان، له أن يعاقب سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال: وله سبحانه وتعالى أن يتفضل بغير طاعة وإيمان، فيتفضل على من يشاء من خلقه وعلى من يشاء من عباده بفضل، بصفة زائدة، بخير كثير، بأجر عظيم، برفعة، بدرجة عالية، برزق زائد، بكذا، بدخول الجنة، يتفضل بغير طاعة وإيمان. وقد صح الحديث صحيح، صح عنه صلى الله عليه وسلم أن الله ينشئ في الجنة أقواما، ينشئها عندما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فيسأل الجنة هل ثلاثي ويسأل النار هل ثلاثي، ثم ينشئ كما ورد في الحديث ينشئ في الجنة أقواما حتى تمتلئ، وينشئ في النار أقواما حتى تنتجوا. هذا خلق الله وأمره وقدره لا يسأل عما يفعل. قال وكذلك من خلقه في الجنان من الحور العين. الذين خلقهم الله وادخلهم الجنة جعلهم هم يعني أهل المؤمنين أهل أهل الجنة أهل المؤمنين المتقين أصحاب الجنة أهلهم من ممن؟ من الحور العين. الحور العين إذن أنشئوا في الجنة لم يكلفوا ما عملوا ما يعني ابتلوا الشيء الابتلاء الذي ابتلي به أهل الدنيا، لكنهم لا شك أنهم يعبدون الله كما يعبده الملائكة كالنفس أو يعني يسبحونه كما يعني يطلع التسبيح كالنفس من الإنسان من غير كلفة أو يعني تكلم. قال محبش كمل ثم السؤال بعد ذلك. قال وتفضيل الأماكن والأزمان ضربان. قبل أن ننتقل هذه هي القاعدة أولا أن تفضيل هذا الكلام الشيخ ذكره في الزمان والمكان أنه إنما يفضل بما يجعله الله فيه من خير يعود على مخلوقاته الإنس والجن وما خلقه. فهذه قاعدة في الأزمنة والأمكنة، لا نقول المكان الفلاني فاضل عن المكان الفلاني إلا بما ثبت وأثر وعلم أن الله سبحانه وتعالى قد فضله بكذا وكذا من الأشياء. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ في الأزمنة والأمكنة يمكن أن تطبق على كل شيء شيئين تريد أن تفاضل بينهم. وخذ مثلا الله سبحانه وتعالى خلق آدم من ماذا؟ من تراب. خلق آدم من تراب وخلق إبليس من ماذا؟ من نار، من مارج من نار. وعنصر النار من حيث الطبيعة أو من حيث النظر المبدئي أو من حيث أيضا النظر الإبليس أنه أعلى من عنصر التراب، ومن هنا جاءت مشكلة إبليس وأنه اغتر بعنصره وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا العنصر الله سبحانه وتعالى رد عليه ومنعه وجعله في أسفل السافلين وأخرجه من الجنة خرج منها مذموما مدحورا إلى آخر ما هو معروف في قصة آدم وإبليس. طيب لماذا؟ من الفاضل؟ من الأفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ من المقرب عند الله؟ آدم الذي خلق من تراب أو إبليس الذي خلق منه؟ آدم. ليش؟ الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأمره أن يفعل شيء نهاه أن يجتنب شيئا معين ولا تأكل من هذه الشجرة كما في قصة موجودة في سور القرآن. هذا عصيان، وعصى آدم ربه فغوى. وإبليس لما أمره الله سبحانه وتعالى بالسجود امتنع وذكر السبب وهو العجب والكبر بجنسه ويعني تكبر على الله. أراد الله لآدم الخير وأراد حكمة الله سبحانه وتعالى إبليس أن يقع في ذلك المصير الذي صار فيه. كيف؟ أراد لآدم أن يتوب وأن يرجع إلى الله فتاب عليه. ثم الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وحده. هذه واحدة. إذن هذا العنصر الذي يراه إبليس من حيث النظرة يعني القاصرة أنه أعلى من العنصر الذي خلق منه آدم لم ينفع. إذن فالتفاضل بما يجعله الله في المخلوق من خير، وقرب كلما قرب المخلوق، وأقول المخلوق يشمل الإنس والجن والملائكة، وكلما قرب المخلوق من ربه كلما كان أفضل وأميز. خذ مثلا بنو آدم فيهم تفاضل والملائكة بينهم تفاضل، الملائكة منهم من هو أفضل من بعض، بعضهم أفضل من بعض، والبنو آدم بعضهم أفضل من بعض. لماذا؟ بنو آدم كلهم بنو آدم يرجعون إلى آدم وحواء، والملائكة كلهم مخلوقون من نور كما خلقهم الله كذلك، لكن فضل بعضهم على بعض بما أودعه فيهم من الخير وقربهم إليه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. اذا فهذا اصطفاء واختيار وتفضيل من الله سبحانه وتعالى مع هذا الجنس واحد. والله سبحانه وتعالى يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، كلهم بنو آدم، لكن فضل بعضهم على بعض بما أودعه الله فيهم، بما آتاهم الله فيهم من العزم، من العزيمة على فعل ما أمرهم الله به، ومن القوة في ذلك، ومن المزيد في الخير والطاعة. ولهذا نجد أن من الملائكة منهم أولو العزم، أولو من الأنبياء والرسل، أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل من هم؟ تعرفونهم جميعا خمسة، نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى، هذا ترتيبهم الزماني، عيسى عليه السلام، وخيرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أولو العزم من الرسل، فالرسل المفضلون، وبينهم تفضيل. والتفضيل لا من حيث الجنس، ولا من حيث اللون، ولا من حيث الخلقة، ولا من حيث ما كانوا فيه من مكان، ولا من الزمان، وإنما من حيث ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من القرب، وما أودعه فيهم من القوة والعزم على إنجاز ما أوكل إليه. خذ مثال عام في بني آدم جميعا. بنو آدم أجناس وشعوب وقبائل، ولهم صفات متعددة من حيث الخلقة، من حيث الألوان، من حيث الكذا، من حيث الأجسام، من حيث إلى آخره. وجعلناكم كذلك، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إلى آخره. وبتعامل الناس فيما بينهم يتفاضلون، يعني يجعلون معايير معينة للتفاضل ما أنزل الله بها من سلطان. تفاضلون من حيث المكان، ومن حيث القبيلة، ومن حيث الأسيرة، ومن حيث الشعب، ومن حيث كذا إلى آخره. هذه كلها أسباب جاهلية أو ممارسات جاهلية نهى عنها الإسلام ونهى وحذر منها. لكن فيه تفاضل بين بني آدم، فيه تفاضل بين بني آدم. ما هو؟ التقوى. التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب لماذا جعلت التقوى هذه الصفة هي معيار الفضل والميزة والكرم والإكرام عند الله؟ لماذا؟ الله خلق الخلق وخلق بني آدم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلقهم لعمارة الأرض. وعبادة الله يا إخوان كما نعلم كما نشاهد كما نحس لا يمكن أن تكون على الوجه الأكمل إلا إذا تحقق ما أراده الله لهذه الأرض من الإعمار. إذا تحقق الإنسان الأمن، إذا تحقق له الأمان، إذا تحقق له يعني الطمأنينة، كان في وأراد له الطاعة، كان في أقصى درجات الطاعة. فإذا اختلت الموازين ربما يدخل خلل في طاعة الناس لانشغالهم بما يعني يؤذيهم ويخشون منه. جاء التقوى التي جعلها الله معيار للتفاضل لتحقق وتؤكد هذه الحقيقة. لأن المتقي، من يتقي الله سبحانه وتعالى مهما كان جنسه، مهما كان يعني قبيله، مهما كانت عشيرته، مهما كان ماله، مهما كان جاؤه، ما دام يتقي الله فإنه لا يظلم. المتقي الله، الذي يتقي الله لا يظلم، الذي يتقي الله لا يحسد، الذي يتقي الله لا يحقد، الذي يتقي الله لا يكذب، الذي يتقي الله لا يؤذي، الذي يتقي الله لا يعتدي على حرمات الناس. إذا وجدت فيه هذه الصفة فهو أقرب إلى الله، أقرب على الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يعمر الأرض ويساعد الخلق على أداء ما أمره الله به من الطاعة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما وجدت تفاضلا بين خلق، أو إنسان يشعر يعني تميز من بنفسه عن غيرها أو كذا إلى آخره، فاعلم أنه ينقصه شيء بمقدار هذا الانحرافي، ينقصه شيء من تقوى الله سبحانه وتعالى. وكلما وجدت الإنسان يطيع الله في نفسه وفي خلقه وفي أداء ما ينبغي له أن يؤديه، وفي إعمار الأرض بالخير والصلاح والإحسان إلى الناس والبر، كلما وجدته متصفا بهذه الصفة التي هي الميزة عند التكريم عند الله، وكان عند الله من الفضلين. إذن هذه القاعدة إذا عرفناها نستطيع بها أن يعني نحل شيئا كثيرا من الشبهات عند الناس في تعاملاتهم في تفضيلهم بعضهم على بعض. نرجع إلى الموضوع الخاص الذي نتكلم عنه هو تفضيل الأماكن والأزمنة. قال: وتفضيل الأماكن والأزمان ضربان، يعني نوعان بسمان كبيران. تفضيل الأماكن والأزمان ضربان، أحدهما دنيوي، الله سبحانه وتعالى يفضل بعض الأماكن على بعض ويفضل بعض الأزمنة على بعض تفضيلا دنيويا، يعني في الدنيا، والأمثلة على هذا كثير. تفضيل دنيوي لا شرعي، يعني تفضيل من حيث يعني في الدنيا. التفضيل الشرعي يعني الديني سيأتي وهو ضربة ثانية. كيف؟ قال: كتفضيل الربيع على غيره. الربيع من الفصول السنة لا شك أنه عند الناس جميعا هو أفضل من غيره. طيب كيف؟ ليش؟ لأنه ربيع؟ لا، لما فيه من اللطف في الهواء والدلال الجو وكذا، ونمو النباتات والثمار والأشجار وكذا إلى آخره، المعروف يعني الناس يحسوا بهذا. كتفضيل الربيع على غيره من الأزمة، هذا أمر ملاحظ. كل من أي عاقل أو أي يعني من يحس إذا استطاع أن يتكلم وينطق وتسأله يقول لك: الربيع في الزمان هو خير الأزمنة، من حيث هل قال لك في الدنيا، من حيث إيش؟ يعني تمكن وتحقق المصلحة، وأن المصلحة من معانيها إيش؟ اللذة من تحقق المصلحة دي. وكتفضيل بعض البلدان على بعض بما فيها من الأنهار والثمار وطيب الهواء وموافقة الأهواء، تمام؟ وهذا واضح أيضا. الأمكنة بعض يفضل على بعض من حيث يعني البلد التي فيها الأنهار جارية، ليس كالبلد الصحراوي الذي حرها شديد وبردها بارد. وكذلك الثمار أنواع مختلفة، والله سبحانه وتعالى يقول: ماذا يقول الله في البلاد في الأرض؟ وفي الأرض إيش؟ قطع متجاورات جنات من نخيل وأعناب تسقى بماء واحد، وبعد ونفضل بعضها على بعض، وتجد الثمار متنوعة كذا إلى آخره، شكلها واحد أبوها واحدة، إذن بس فيها تفضيل. كيف هذا التفضيل؟ ميزة صفة أودعها الله سبحانه وتعالى في تلك الثمار. قال: هذا نموذج ومثال كتفضيل الربيع على غيره من أزمنة، وتفضيل بعض البلدان بما فيها من هو موجود من النهار والثمار وطيب الهواء وموافقة الأهواء. قد يقول قائل سيسلم ربما في ذهن بعضكم: الحين البلاد التي فيها أنهار وفيها كذا ولا أخذ مكة أفضل منها، وهي صحراء جسم لا وادي غير ذي زرع ما فيها شيء كذا إلى آخره. لا، سيأتي التفضيل بسبب آخر، هذا التفضيل الدنيا الديني. سيأتيك الضربة الثانية، النوع الثاني أو القسم الثاني من أنواع التفضيل، التفضيل الديني. قال: الضرب الثاني تفضيل ديني راجع إلى أن الله يجود على عباده فيهما، يعني في الزمان أو المكان، بأجر يعني بتفضيل أجر العاملين فيهما، كتفضيل صوم رمضان على صوم سائر الشهور، وكذلك صوم يوم عاشوراء وعشر ذي الحجة يوم الاثنين والخميس شعبان وستة أيام من شوال، فضلها أو فضلها راجع إلى جود الله وإحسانه إلى عباده فيها. هذا بالنسبة للأزمنة. قال: كتفضيل صوم رمضان، الصوم هو واحد إمساك عن الطعام والشراب وسائر المفضلات من أول النهار إلى آخره، قد تكون في جو معتدل مناسب فيخف عليك، تكون في جو صعب يعني شديد الحرارة فيخف يشتد عليك، تكون في جو شديد البرودة يشتد عليك الجوع إلى آخره، لكنه واحد. الذين في الصيف كلهم إذا صاموا سيشعرون بشدة العطش، في الربيع أو في الشتاء سيشعرون بشدة الجوع، وهكذا. إذن فهو واحد من حيث إنه امتناع عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فهو واحد من أول النهار من أول طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن قسموا في أي يوم من الأيام قسموا في اليوم الثاني بيهم. لكن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وإحسانه وكرمه على عباده جعل مواسم معينة وأزمنة معينة هذه العبادة التي هي الصوم أفضل فيها من غيرها. هذا من فضل الله على الناس، هذا من فضل الله على الناس. قد يقول قائل طيب يعني ما الحكمة؟ لا، الحكمة ظاهرة أنه يعني الإنسان ما يستطيع أن يصوم الدهر كله، الإنسان لا يستطيع أن يصوم حياته كلها لفائد. وهو بحاجة إلى مزيد من الأجر، فإذا حددت أيام معينة إذا فعل إذا صام فيها تضاعف أجره ونزل الخير عليه، فكان ذلك مزيد من الأجر على عمل قليل. فهذا مثال واضح. وصوم شهر رمضان الذي نحن ما نزال الحمد لله نحس في آثاره علينا، آثاره النفسية، آثاره الروحية، آثاره المعنوية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا الأثر الطيب في نفوسنا، يبذل يعني عملا وتقوى ومثابرة على الطاعة إلى أن يأتي رمضان المقبل. هذا الشهر كما وردت فيه كما سمعت وتعرفون أحاديث كثيرة في فضله ومن فضائله هذا الشهر أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، وهذا فضل، هذه ميزة، ميزة ليست يعني من جنسي أو من عنصري الشهر كشهر أيام وليالي أبدا، لكنها ميزة إضافية أنزل الله فيه القرآن. الله سبحانه وتعالى أيضا يعني جعل فيه من الخير الكثير، أنه يعني أوله رحمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسطه مغفرة، آخره إثم من الناس. الله سبحانه وتعالى يرحم عباده في كل حين وهو الرحمن الرحيم، ولكنه في رمضان أكثر رحمة لعباده، وكذلك المغفرة وكذلك الإثم من النار. إذن فيه أشياء وخيرات وأفضال وثواب كبير الله يجعله فيه بذلك يفضل على غيره. كذلك أيضا يوم عاشورة، يوم عاشورة، يوم عاشورة اللي هو أي يوم؟ هذا العاشر من ذي من محرم، من شهر المحرم، يوم كسائر الأيام، ولكنه مفضل بما وقع فيه للمسلمين والمؤمنين من الخير والفضل والنجاة من أعدائهم فرعون وقومه. فالله جعل هذا اليوم، جعل هذا الأمر في هذا اليوم من سائر الأيام ليتفضل الفاسد به عمله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشور، فسألهم ولم لماذا هذا الصوم هذا اليوم تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم كرم الله أو يعني عظمه الله سبحانه وتعالى، أو كما ورد في الأثر أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، أنجى المؤمنين وهلك الطغاة المتجبرين. والله سبحانه وتعالى له حكمة، وهذه سنة الله في خلقه، المتجبرون مهما طال بهم الأمر سيكونون إلى وفاة في الدنيا وهذا ملموس، وفي الآخرة وهذا معلوم. فالله سبحانه وتعالى أنجى موسى وقومه المؤمنين يومئذ، وهم المؤمنون في الأرض يومئذ، أنجاهم من طغيان فرعون وقومه. إذا فهو يوم مشهود، وهذا يوم من أيام الله على أعداء الدين وأعداء المؤمنين. لما حصل فيه هذا الأمر العظيم الخير للمؤمنين والهلاك يعني للمتجبرين الطغاة، كان من سنة موسى أو من سنة في شرع موسى عليه السلام أن يصومه شكرا لله. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احتفظ لهذا اليوم بميزته، احتفظ لهذا اليوم بفضله وميزته، وأمر بصيامه، وورد في الصحيح أنه كان يصام على سبيل الوجوب لأنه لم يكن قد فرض صوم شهر رمضان، وصامه الناس وجوبا. ثم لما أنزلت فرضية صوم شهر رمضان ما كان رسول الله أبو هريرة وغيره كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصوم يوم عاشوراء يعزم علينا يعني عزيمة يعني إيجاب. ثم لما فرض رمضان كان لم يأمرنا ولم ينهنا، ولكنه ورد حث عليه من حيث أنه مندوب إليه، فبقي مشروعا على سبيل الندب والاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبل. هذا حث على فعل هذه الطاعة فيه، إذن فهو مفضل على اليوم التاسع من عاشوراء وعلى اليوم الأول منه وعلى اليوم الآخر، مع أن شهر المحرم يجوز أو يشرع أن يكثر من الصيام فيه كما في شهر شعبان. لما إذن وجدنا أن هذه الميزة لهذا اليوم ليست في ذاته كيوم زماني، ولكن ما وقع فيه من الخير للمؤمنين ومن النجاة لهم ومن الهلاك للطغاة. كذلك عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة، عشر ذي الحجة ماذا فيها من الأعمال المشروعة؟ عشر من أول ذي الحجة إلى نهاية يوم العيد هذه، طبعا تليها أيام التشريق، أو تليها أيام التشريق على قول النبي ليس منها. هذه العشر ورد فيها الحديث لابن عباس وغيره، ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني ما من أيام ليس شيء من الأيام العمل الصالح فيهن أحب وأعظم كما أحب إلى الله سبحانه وتعالى وأعظم عند الله من هذه الأيام، يعني العشر، يعني عشر ذي الحجة العمل الصالح منها. في رواية يعني من عمل فيها يعني إلا يعني رجل خرج بماله ونفسه في سبيل الله ولم يعد منهما بشيء. كيف؟ لماذا؟ لأنها أيام يعني من سائر الأيام أو لتفضل من الله سبحانه وتعالى. تفضل من الله سبحانه وتعالى هذا شيء، والشيء الآخر لأنه شرع فيها عبادات من أعظم العبادات. هذه الأيام العشر فيها كنا الصوم فيها مشروع كلها إلا يوم العيد فلا يصام، لأن فيه فيه عبادات مخصوصة، ويوم عرفة للحاج لأنه مشغول بما هو يعني أخف عبودية وأقرب إلى الله وهو الحج، لأنه متلبس بالحج ومتضرع إلى الله وفي يعني راحل عند رب في صحراء أو في في في صعيد عرفة، وهنا فهو في عبادة غير الصوم. لكن غير الحاج يصوم وشهر عرفة أو يوم عرفة كذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه الكفر السنة التي بعده وفي رواية والتي قبله. إذن فهذه العشر فيها الحج، فيها الحج أداء مناسك الحج والذي هو واجب على القادر المستطيع في العمر مرة، وفيها العيد وهو فيها العيد التي الذي هو يعني شعيرة من شعائر الإسلام والمسلمين وابتهاج لخروجهم من أكبر أو من رفع عظيم وهو الحج، وفيها يعني الوقوف بعرفة يعني هذه عبادة، وفيها الذكر وفيها الدعاء وفيها أشياء عبادات جعل الله عليها الأجر العظيم العظيم من منه وكرما وفضلا، شرع فيها العبادة وتكرر بمزيد الأجر ففضلت عن سائر الأيام. ورسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله سبحانه وتعالى يباهي ملائكته يوم عرفة بمن في صعيد عرفة، يعني يقول جاءوا انظروا عبادي جاءوني شرفا غبرا يدعونني يطلبونني يبنوني أو كما ورد في الأثر ففي الحديث يعني فأشهدكم أني قد غفرت لكم. أين هذا الفضل العظيم؟ إذن فهو مفضل بما فيه من